الذين استكبروا على الرسل. فمن هم الذين استكبروا على الرسل؟ هم المكفورون وهم القادة. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم سبعا، وإنما قال ذلك توبيخا لهم، إنا كنا لكم سبعا يعني كنا سابعين مهما أمرتمونا أن نبرنا. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل أنتم دافعون عنا من عذاب الله من شيء؟ يعني حتى ولو بعض الإغناء، حتى لو بعض الإغناء لم يكن كلا بعضا، خففوا عنا هذا العذاب، لأننا كنا يعني ندفعكم في الدنيا، فمهما أمرتمونا به من شيء إلا مرنا، كنا نسمع لكم ونطيع. قالوا أي المستكبرون لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله لهديناكم، يعني هذه هي حالة في ضلالهم وإضلالهم على مقامه سبحانه وتعالى. أو لو هدانا لاتباعنا ولكن زدنا فأزاغنا، كما قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم نظرنا. طبعا قوله هنا لو هدانا الله لهديناكم هذا كما هو قول المتبوعين، قول المتبوعين. وقال المتبوعين في هذا الموقف إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ما أخذتكم. فهؤلاء اعترفوا، هؤلاء الكفار هل لم يعترفوا بالحق؟ وإبليس لم يعترف إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخذتكم، فكلهم اعترفوا بالحق في صفات الله تبارك وتعالى وهم في دركات النار، كما قال تبارك وتعالى كلما ألقى فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بذنبهم كلما ألقى فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فاعترفوا بذنبهم نصحا لأصحاب الخير. فالتجد هنا في قوله فاعترفوا بذنبهم. طبعا المهم ان الاعتراف الذي ينفع هو الاعتراف الذي يكون للدنيا، الاعتراف الذي ينفع الانسان ويفيده هو الاعتراف في الدنيا. ابوه لك بذنبك علي وابوه بذنبي، يعني اقر واعترف بذنبي. فالانسان اذا اعترف لله سبحانه وتعالى بذنبه وتاب الى الله عز وجل واعترف بالحق في الدنيا في دار التكليف فهذا ينفعه. اما الاعتراف في الآخرة فإنه لا ينفع صاحبه. الاعتراف والخروج في بركات نظرة الحق ليس إلى فعل شيئا، إنما ينفع الاعتراف صاحبه في الدنيا. طيب أتينا بالأدلة على أنهم اعترفوا في الآخرة اعترافا لا ينفع. هل هناك شيء في القرآن يفيد أن الاعتراف في الدنيا ينفع؟ سورة التوبة. نعم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، هذا اعتراف في الدنيا لذلك نفعهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم طلبوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وكما تعلمون عسى من الله سبحانه وتعالى يكون واجبا، عسى الله أن يتوب عليهم. هذا الاعتراف الذي لا للتكفير. أما الاعتراف في الآخرة فلا ينفع شيئا. نعم. فهل أنتم مغرون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. نظير هذا قوله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. محيط يعني ما لنا من منجى ومهرب من العذاب. المحيط هو المنجى والمهرب من العذاب. مأخوذ من الحج، الحج هو العزول على وجه الفراش، يقال حاق الحمار يعني عزل بالفراش، عزل بالفراش، حاق الحمار. المحيط والمنجى والمهرب من العذاب. ما لنا من محيط أي لا لنا من منجى ولا مهرب من العذاب. ونظير هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. واستظهر ابن كثير هذه المراجعة للنار بعد دخولهم إليها. كان الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رجح أن هذه المراجعة هذا الحوار وهذا التخاصم إنما يكون في النار. واضح؟ هل أنتم مرون عنا من عذاب الله من شيء؟ على أن هذا في النار. استظهر هذا التفسير لقوله تبارك وتعالى: وإذ يتحاجون في النار فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يقول القاسمي: ولا يخفى أن الآية في هذه السورة تصدق بالتخاصم في النار والحجارة. ظهر الآية أن هذا يحصل التخاصم هذا يحصل في الموقف يوم القيامة ويحصل أيضا في النار بعد استكبارهم فيها مما يؤكد أنه يوم القيامة قوله: وبرزوا لله جميعا. برزوا لله جميعا يعني بعد الدخل الفريق. فالآية تفيد أن هذه الحاجة حصلت إثر خروجه وبرزوا لله جميعا فخاف الضعفاء هذا في يوم القيامة. فإذا لا يوجد قليلا تدل على أن هذه وهذا التخاصم يكون في النار فقط كما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. أيضا لا مانع أن يكون هذا التخاصم يجوز أن يكون يعني يجوز هذا التخاصم أن يكون في يعني متعدد المواطن تخاصم يحصل في أحد المواطن الذي ليس يمنع يعني أن هذا الخطاب بين الأسماع والتخاصم بين المعاصرين والمتكبرين يتكرر في الموقف وفي النار لأن الله سبحانه وتعالى قال عز وجل: وإذ يتحاجون في النار. هذا غير على أنه في النار. وقوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم عند ربهم يعني أنه في موقف الحساب. واضح؟ ويجوز أن يكون مرة واحدة على أساس أن المراد بالنار العذاب وإذا يتحاجون في النار يعني في العذاب ووقوفهم عند ربهم وليأتوا مصيبهم بهم وجهنم ترقبهم فهذا كله عذاب. وأي عذاب؟ وقال الشيطان لما أوتي الأمر هذه الآية تبين أن إبليس يقف رقيبا للنار يوم القيامة. وقال الشيطان لما أوتي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر يعني لما حكم بنجاة الصعداء وهلاك الأسرياء صدرت الأحكام هذا من أهل السنة وهذا من أهل إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم الوعد الحق هذا من إضافة الشيء إلى نعمه كما تقول صليت في مسجد الجامع وأنت تخلص المسجد الجامع وعد الحق هنا إن الله وعدكم وعد الحق إضافة الشيء إلى نعمه أي إن الله وعدكم الوعد الحق كما في قول تبارك وتعالى وعد الله حقا وقوله إن الله لا يخلف الميعاد. ومعنى إن الله وعدكم وعد الحق يعني على أمثلة رسله وعدكم الله سبحانه وتعالى بأن في اتباع الرسل النجاة والسلامة. فالله سبحانه وتعالى وعدكم وعد الحق توفى به وأنجز أما أنا فوعدتكم فأخذتهم يعني التفسير للخفر أن إن الله وعدكم وعد الحق فأنجز ووفى به لذلك قلنا ذلك لأنه قال ووعدتكم فأخذتهم وعد ووفى ولجدة ظهور ذلك ولأن الله لا يخفي المعاد اختفى بذكره وعدكم وعد الحق دون أن يذكر أنه وفى كمان أنه لابد أن يخفي الله سبحانه وتعالى بوعده فإن الله لا يخلف الميعاد. ووعدتكم فأخذ منكم وعدوكم ألا معه ولا حلال وعدوكم ألا معه ولا حلال فأخذ منكم كما بين تبارك وتعالى من قبل قوله عز وجل يعينهم ونمليهم وما يعينهم الشيطان إلا غرورا ووعدتكم أيضا بالسبيل ووعدتكم لابد أن الذين صفة أخرى سورة ما هي؟ لا أحسن لأن هنا قد الشرك الأول قال إن الله وعدكم هذا الحق فنحن نقدر إيه؟ توفى به وأنزل هذا الوعد ثم ووعدتكم يعني هذه المرة الرب في وعد الشيطان إذا كان وعد الله هو الحق وعدتكم أن وعد الكاذب أو الباطل لا أخلف لكم فوعدتكم وعدا باطلا وهو ألا بعث ولا جزاء وقلت لكم حتى لو كان هناك بعث أو جزاء فالأصنام شفعاؤكم عند الله تبارك وتعالى ولم يصرح ببطلانه لماذا لم يصرح ببطلانه لم يقل ووعدتكم وعدا باطلا لماذا لدلالة قوله ووعدتكم فأخلفتكم على أن وعده كان باطلا والإنسان مستعار لعدم التحقق ما أخبر به وكذب أو هو مساهلة وفي الآية من الإيجاز الجديد سبه الاحتلال حيث حدث أولا توفى به إن الله وعدكم هذا الحق توفى به بدلالة قوله بعده ووعدتكم فأخلفتكم لماذا؟ لأنه مقابل وحدث الحالة الثانية وعد الباطل لدلالة وعد وعد الحق عليه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان من حجة وبرهان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي هذا وعدت الله هنا نوع الاستثناء إلا المعنى لا استثناء منقطع إلا هنا منقطع يعني المقصود وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي يعني ما كان لي عليكم من سلطان لكن دعوتكم في الوسواس فقط وما كان لي عليكم من سلطان لم يكن هناك خلط هل يمكن أن يكون السلطان ضد السلطان أن يكون له سلطان فقط الذي يقدر عليه هو الوسواس كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس لا يستطيع الشيطان أكثر من ذلك الشيطان ليس له سلطة على الإنسان إلا بمجرد أن يوسوس له أن يؤذه على الشخص يبين له أما أن يأخره عن ذلك أو أن يأتي بحجة وبرهان على دعوته إلى الواطن أو إلى السجن أو إلى المعاصي فهو لا يملك ذلك أبدا هي مجرد الإغراء للوسواس فقط واضح ولذلك جاء الحديث الحمد لله إذا رد كيده للوسواس لم يقدره إلا على هذه الوسواس وما كان لي عليكم من سلطان اي حجه وبرهان الا ان دعوتكم يعني لكن دعوتكم فقط للوسواس فاستجبتم لي باختياركم انا لم اكرهكم لان لم يكن لي سلطان على الاكراه والاهداء ما هو الا هذه الوسواس فانتم اطعتموني استجبتم لي باختياركم المحض فاسرعتم بطاعتي بمجرد ان وسوست لكم اي وقد اقامت عليكم الرسل الحجج والادله الصحيحه على صدق ما جاءوكم به انا لم يكن لدي على ما ادعوكم اليه حجه ولا برهان لحين ان الرسل الذين جاءوكم اتوكم بالحجه والبرهان والادله الصحيحه على صدق ما جاءوكم به ودعوكم اليه فخالفتموهم فصرتم الى ما انتم فيه فصرتم الى ما انتم فيه يعني انتم الذين جئتم بهذا الاخذ فلا تلوموني هذا فعلكم حتى لا تلوموني فلا تلوموني يعني لا تلوموني بوعدي اياكم اذ لم يكن بطريق القتل ان لم اكرهكم ولم اسركم واضح فلا تلوموني بوعدي اياكم اذ لم يكن بطريق القتل وخاصه هذا الوعد لم يكن قائما على برهان ولا ادله لحين جاءتكم ايضا رسل بالادله والبراهين ومع ذلك مجرد وسوست لكم استجبتم لي فلا تلوموني لاني وعدتكم ولوموا انفسكم حيث استجبتم لي باختياركم حين دعوتكم بلا حجه ولا دليل ولم تستجيبوا لربكم إذ دعاكم دعوة الحق أن تقرون للبراهين والحجج. قال القاسمي لما ظهر سلطان الحق على شيطان الولد وتنور بنوره أسلم وأطاع وصار محقا عالما لأن الحجة لله في دعوته للخلق إلى الحق لا له ودعوته إلى الباطل لتسويل الخطاب وتغيير الحياة الدنيا عليهم دعوة وهي فارغة عن الحجة. وأقر هذا الشيطان لأن وعده تعالى للبقاء بعد خراب الزمن والثواب والعقاب عند البعض حق قد ورد لي ووعد لأن ليس إلا الحياة إلا الحياة الدنيا باطل للتلفظ وعد يدخل إلا بعد ولا نشوف وإلا بعد وأمر تمنع هذا كان باطلا للتلفظ بل إشقاق النوم ليس إلا لمن قبل الدعوة الخالية عن الحجة ما استجاب له إشقاق النوم ليس إلا لمن قبل الدعوة الخالية عن الحجة ما استجاب لها وأعرض عن الدعوة المقرونة بالبرهان فلم يستجب لها لذلك قال لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وحكى سبيل عن ابن المرء أو الفرس أن بعضهم استمع من هذا إبطال التقليد للاعتقاد. الحقيقة يلح علي الآن يعني اليوم سمعته وعلمته يذكرنا بهذا الخلال يعني وإن كان طبعا دون ما نحن فيه بالكثير لكن هي فائدة يعني عابرة يكلف هؤلاء الزجاجين الزجاجين يعني اليوم أعلنت المخابرات الإسرائيلية الأمريكية أن ما كان يتداخله الناس من الأخبار في كل السنوات من تغيير المخابرات المركزية الأمريكية ومن هذه كانت صحيح كانت تتحرك بهدف تجنب في أثناء الحرب الباردة مع الحج ومع رؤية السنة ومن حج السنة فهذا اليوم ان الذين صدقونا فلا ترمون ولو لماذا تصدقون الكذابين فاصابع كل الكلام الذي قالوه على الوجع ترمون الان ان كل موضوع الاطباق الطائره كان عباره عن طائرات يعني على مستوى اعلى من كانت تعمل بهدف التجسد فالناس ماذا رات هذه الاشياء لكن كل هذا الكلام ولم يقول ولو انا فرقت الناس يصدقون هذه الاشياء لاجل مصلحه امريكا مصلحه الوطن أننا لا تخبرهم بالحقيقة أنها طائرات تجسد وضع يعني في سائلة عذرة في خلال أهل الباطل من يصدقه في باطله يعني هذه أيضا من صور الخلال وهي طبعا دون ما نحكم فيه الآن بكثير. انتزع بعضهم من هذه الآية إبطال التقليد من اعتقاد الإنسان لا يخلد في العقيدة إنما يكون عن دليل وهو انتزاع الحسد لأنه متبع الشيطان لمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانا فحكى الله قوله تصريحا لذلك الفعل منهم ما هذا بمصريحكم يعني بمغيثكم ومنجيكم من العذاب ما أنا بمصريحكم لا أنجيكم وأنقذكم وأعيذكم من هذا العذاب وما أنتم بمصريحكم يعني مما أنا فيه. قال الأعرابي قال ابن الأعرابي الصالح المستغيث والمصرخ المغيث يقال صرخ فلان الى الاستغاثه وقال واغوثاه واصرخت اغثت يعني فالهمزه للسلم فالهمزه للسلم اصرخت يعني اغثت معنى الهمزه للسلم يعني ايه يعني اذنت صرخة والصرخ هو كلمة الصبر وضح يقول أمية ابن أبي الصبر ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي غناء ولا نصر ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي غناء ولا نصر غير مصرخ يعني غير مغيث نهائيا الصارخ المصرخ لأنه يدخل للإسلام والمصرخ الذي يريد المريد نفسه فإذا أصرخته يعني هزمته مراقبة بمعنى أغثه ونجيته ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي لا أنا مغيثكم وما يهلككم من العذاب الذي انتم فيه وما انتم بمخرجين مما انا فيه. اني كفرت بما اشركتموني من قبل اي كفرت اليوم لاشراككم اياي من قبل او من قبل هذا اليوم يعني في الدنيا. اني كفرت بما اشركتموني من قبل. طبعا اني كفرت متى كفر بهم؟ اني كفرت اليوم بما اشركتموني من قبل يعني في الدنيا لحد ان اكون شريكا لله عز وجل وتبرأت منه ومنكم فلم يلق بيني وبينكم علاقه لقوله تعالى ويوم القيامه يكفرون بشرككم. هذا هو الذي يحصل في امام الكفار فها هو الان يعني يكفر بشرككم. اني كفرت بما اشركتموني من قبل. وقوله تعالى عجبت واذا حجر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا لعبادتهم كافرين. وقال ايضا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ان الظالمين لهم عذاب اليم ابتداء كلام منه تبارك وتعالى او هو كحكمه كلام الشيطان. قال الزمخشري وانما حكى الله عز وجل ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون لطفا للسامعين في النظر بعاقلتهم والاستعداد لما لابد لهم من الوصول اليه وان يتصوروا في انفسهم ذلك المقام الذي يقول الشيطان فيه ما يقول فيخاف ويعمل ما يخففه منه وينجيه. الحكم القائم على البشريه الدنيا لهذا القران الكريم على المسلمين وعلى الكافرين لان ربنا على امر الشيخ ينوع القران الكريم لكل اسلوب يبين لنا هذه الحقائق انها واقعه لا محاله. فلم يدع الله سبحانه وتعالى يعني وسيله للاجل تأييد الحق في الحجج والبراهين الا ونراه قد بينها لنا عز وجل. فاذا لن يهلك على الله الا هالك سخي. ولما ذكر تعالى مآل الانبياء وما صاروا لشيء من الخزي والنكال عطف بمآل السعداء فقال سبحانه وتعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحياتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا أسلموا متفائل الله سبحانه وتعالى أدخل الذين آمنوا يعني بالله ورسوله وكتابه وعملوا الصالحات يعني الطاعات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات يعني أدخلوا في جنات لأن دخلت لا يتعدى كما لا يتعدى نصيبه خرجت لا يتعدى ولا يقاس عليه. فمعنى قول الجنات تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت مساكنها وشجرها أنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها بإذن ربهم متعلق بأدخل أي أدخلته الملائكة الجنة بإذن الله وأمره تحيتهم فيها سلام يعني تحيتهم سواء كانت فيما بينهم انه يحيي بعضهم بعضا بالسلام لما قال وتحيتهم فيها سلام او نضيف ايضا الى ذلك تحيتهم فيها سلام يعني تحييهم الملائكه وتكرمهم بالسلام عليهم كقوله تعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال عز وجل والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال ايضا تبارك وتعالى ويلقون فيها تحيه وسلاما. ولما بين تبارك وتعالى ما اعد المشركين والمؤمنين من المآل الاخروي ضرب مثلا بالشرك والايمان لان المآل الثاني الثبات والاستقرار لانه الذي لم تعد حق ثابت حق يتحقق منها الثالث الذي لا يزول واضح. فبين عز وجل ان مآل الايمان الثبات والاستقرار لانه الذي ينفع الناس ومآل الاول الشرك الى الدمار والانتحار. فقال عز وجل الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة لشجرة طيبة أصلها ثابت يعني بالأرض صارم حروف جذرها ثابت في الأرض. ظروف الجذر وظروف هذا الجذر يعني ايه تفتح هذه الشجرة مثيلا مثيلا. فأصلها جذرها ظروف وظروف في الأرض ثابتة وفرعها في السماء. فرعها يعني أعلاها ورأسها السماء. تؤتي أكلها يعني تؤتي ثمرها كل حين بإذن ربها. كل حين يعني كل حين وقدر الله لإثمارها. وهي السنة الكاملة قلنا إنها النخلة لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة. وقيل كل حين ينتفع بها على الأحيان كلها. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا كل تؤتي أكلها يعني تثمر فيكون كل حين يعني كل سنة. الحين هنا اسمها سنة. أو على قول الأخر كلها كل حين يعني كل وقت كل وقت بدون ضبط لمدة معينة. يعني لأن إذا لابد أن نفسر هنا تؤتي أكلها يعني ينتفع من أكلها ينتفع بأكل ثمرها ثمرها كل حين يعني على مدار الأحيان كلها. لماذا؟ لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا خلفا ومساء وفي كل ساعة إما ثمرا أو رطبا أو قدرا. كذلك عمل المؤمن يفعل أول النهار وآخره لا ينقطع أبدا كطلوع هذه الشجرة. هذا وجه في المتابعة. عمل المؤمن دائما يعود إلى السماء في عمله في الليل يعمل عمل صالح في النهار يعمل عمل صالح دائما يشهد أن لا إله إلا الله ويرزق بالكلمة دي أفضل. هذا معنى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني بإرادة الله وتكوينه. لأن الشيء لا يأكل إلا بكمال مربيه إلا بكمال مربيه. فإذا كان مصرا على ولدي ينمي ويربي هذه النخلة وهذه الشجرة فلا تأكل إلا بكمال مربيها ومنبيها سبحانه وتعالى. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أي لأن فيها زيادة إفهام وتفكير وتطوير للمعاني المعقولة للصور المحسوسة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار. طبعا التفسير يستهل ويتردد السنة والتفسير أن المقصود بالكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله وهذا مثلها في قلب المؤمن. ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الشرك كلمة الكفر وكذلك كل كلمة قبيحة تدعى إلى الكفر وتحليل الحق ونحوه كشجرة خبيثة بين الحنطة وبين الثوم وغير ذلك إن تثبت من فوق الأرض ما لها من قرار. إن تثبت يعني أقبلت وأخذت جثتها للكلية أخذت جثتها للكلية من فوق الأرض. نظر إلى التعبير من فوق الأرض سنة البلاغة. لماذا؟ لأن من فوق الأرض هذا يدل على إيه؟ على أنها لا جذور لها. في حين أنه سبحانه وتعالى وصف الشجرة الطيبة بقوله أصلها ثابت. جذور يعني فروع تفرعات الجذر ضاربة في أعماق الأرض كذلك هي ثابتة. أصلها ثابت وفروعها ثابتة ثابتة جدا. لأن لولا أن هذه النخلة اللازقة العالية في السماء لولا أن جذرها ثابت لن تثبت بهذه الصورة مع ارتفاعها وعلوها وثقلها لولا أن الجذور ثابتة. أما هنا فقال عز وجل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إن تثبت إن تجعل وتجعل جثتها من فوق الأرض لأنها سهولة جدا يعني تنتزع وترمى وتستأخر وتؤخذ جثتها بكلية من فوق الأرض. لماذا؟ لأن عروقها قريبة من سطح الأرض ليست راسخة وثابتة. هذا مثل الله في الفضل يعني يضمحل بسرعة أي ريح تذهب بهذه الشجرة. لماذا؟ أنها لا فرض لها لا جذور لها إنما هي قريبة من فوق الأرض من سطح الأرض غير متعلقة بالأرض. ما لها من قرار يعني ما لها من استقرار على هذه الأرض وعلى سطح الأرض لأنها لا جذور لها. لحظ في الممثل به وهي الشجرة أوصافا جليلا لتلحظ في ذلك الممثل لها فمنها كونها طيبة، يعني في المثل في ممثل به وفي ممثل له. الممثل فيه الآية وليه الشجرة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا أي مثل طيبة كشجرة طيبة. الممثل فيه هو الشجرة هيبة، والممثل له هو الكلمة الطيبة. فطبعا علينا أن نتأمل في الأوصاف الجميلة لهذه الشجرة ونطبقها على ناظرة له مثلا وهو الكلمة الطيبة. أولا كونها طيبة، طيبة أهم من طيب المنظر والصورة والشكل ومن طيب الريح. لا طيبة يعني كل خطوارها طيبة، لا تخطر طيبة لا تخطر على وصف اللون، كل شيء فيه طيب في هذه الشجرة، منظرها صورتها شكلها رائحتها ثمرتها منفعتها كل ما فيه طيب. ولذلك مما يرجح كون هذه الشجره هي النخلة، الحديث الذي فيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام سال الصحابه رضي الله عنهم يوما يعني قال ما معنى الحمام الحديث، يعني اخبروني بشجره مثلها مثل المؤمن، مثلها مثل المؤمن يؤتي بلا كل حي باذن ربها. فوقع في نفسي والخائض وابن عمر فوقع في نفسي اثناء النخله، يعني خاض الناس الشجره ان هو كل واحد يختلف شجره معينه. فاخبرهم لما خرج ابن عمر مع علي رضي الله تعالى عنهما قال لقد وقع في نفسي انها النخله، فقال لو كنت قلتها لكان احبنا الي من كذا وكذا. اتمنى انه كان اجاب الجواب السديد امام النبي صلى الله عليه وسلم، لان النخله لا منها شيء الا وينتفع به، لا من النخله شيء الا وينتفع به كما هو معلوم. وكون اصلها سالما اي راسخا والانقطاع والزوال والفناء ليعظم الفرح به والسرور، وكون فرعها السماء فدل على كمال حال تلك الشجره من جهه ارتفاع عظمها وقوتها في التصاعد مما يبرهن على ثبات الارض. كلما الفرح ارتفعت السماء كلما راسها كانت في اعالي السماء كلما زادها على ماذا؟ على قوه الاساس. انت اذا رايت عماره مرتفعه جدا طبعا غير العمارات المرشوشه العماره المتينه برجا مثلا كلما ارتفع كلما استثبت على ان الاساس الارض اساس قوي ومريء. فدل على كمال حال تلك الشجره من جهه ارتفاع ارقامها وقوتها في التصاعد مما يبرهن على ثبات الارض ورسوخ العروق وجهه بعدها عن العفونات والاقرار، فتكون ثمرتها نقيه طاهره طيبه عن جميع الكوارث. وكبر ثمرتها من سنى كل حين فلا تنقطع بركاتها وخيراتها. ولا ريب ان وجود هذه الاوصاف مما يدل على فخامه الموضوع واناثه فضله، ولا تخفى مطابقه هذا الممثل به للممثل له وهو الحق وهو الاسلام الذي جاء به خاتم الانبياء عليهم جميعا الصلاه والسلام. ولما كان المثل مضروبا بالحق والموت بالثبات وعدمه والقصد حملهما صرح بهما مسلكة له، يعني المقصود بهذا المثل هو هنا المثل الحق والباطل، ان الحق مثل ايه؟ الشجره الطيبه والباطل مثل الشجره الخبيثه، لان كل مرارا وتكرارا كلمه الحق اصلا معناها ايه باللغه؟ دايما ياخد تاكيد الحق يعني ايه؟ الثالث حق معناه الثالث. وهنا هذا مثل الحق في الشجره الطيبه ومثل الباطل في الشجره يعني الخبيثه. المقصود ليس الحق نفسه ولا الباطل نفسه، انما المقصود اهل الحق واهل الباطل. فقال اهل المثل الاول وهم اهل الحق الذين مثلهم الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه حق كشجره طيبه امرها ثالث وفرعها السلام. قال في اهل هذا الحق يثبت الله الذين امنوا، انظر كلمه يثبت مع وقتها لانها ثابته، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، وكلمه الثابت ايضا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. القول الثابت هو هذه الكلمه الطيبه التي ذكرت صفتها العجيبه وهو الحق، ولا شك ان الكلمه الطيبه او احق كلمه ان تكون طيبه فهذه هي كلمة لا إله إلا الله. للقول الثاني يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث يعني ثبتهم بالمقاييس على ذلك أو ثبتهم في فؤاد الخمر لهذا القول الثالث حينما يدخل ويرمجون الملكين رضي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أو يكون المعنى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث يعني كلمة القول الثالث إما استعمل يثبت وإما استعمل إيه كلمة آمنوا لأن قلنا إيه آمنت بالحق أو نقول آمنت بالقول الثالث هذا بدل تعبيرها لآمنوا إن يكون معنى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث التثبيت يكون بأن يلهمهم القول الثالث في الحياة وفي الآخرة وإذا هذا على أنها والعلاقة بإيه يثبت طيب ممكن يتعلق بآمنوا كما قلت مثلا أقول آمنت بالقول الثالث آمنت بالله آمنت بالحق فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث هي مرتبطة بآمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما يكون المعنى إذا قلنا إنها متعلقة بآمنوا يعني آمنوا بالتوحيد الخالص ووحدوه ونزهه أما لا يعرف بجلاله عز وجل في الحياة الدنيا متعلقة ليثبت في الحياة الدنيا أو القول الثابت في الحياة الدنيا متعلق إما ليثبت أو بالثابت قال الزمخشري القول الثابت الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقد واطمأنت إليه نفسه وتكذيبهم فيه في الدنيا أنهم إذا فتنوا في دينهم لم يذلوا الله يثبتهم بالقول الثالث يعني إذا فتنوا في دينهم أثناء حياتهم في الدنيا فهو ذلك يثبتهم فلا يفتنون ولا يذلون كما ثبت أصحاب الأخدود وكما ثبت الذين نزلوا في المنازل ونصيغ صفتهم بأصحاب الحديث وفي الآخرة تأكيدهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا عند توافق الأسئلة عن معتقدهم ودينهم لم يتنعموا ولم يبهدوا ولم تحذرهم أهوال الحذرين وقيل في الآخرة يعني الثبات عند سؤال الفقر ولا يوصف ويؤثر أنه ذكر الحديث الذي رحلة الروح بعد خروجها من البدن ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا من قول الثالث الحادية وفي الآخرة هذا يؤكد أن المقصود أو يدخل في القول الثالث قول لا إله إلا الله عند السلام في القبيل. فعن المرأة بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في الحق سئل أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا من قول الثابتين إلى أهل الآية وهذا متفق عليه. وعليه تفسير الآخرة في القبر. على هذا الأساس أو في ضوء هذا الحديث يفسر الآخرة بأنها إيه؟ لأنها القبر يثبت الله الذين آمنوا من قول الثابت في الحياة الدنيا أثناء حياته. وابتلائه وابتلائه. وفي الآخرة وفي الآخرة يدخل فيها أساسا إيه؟ سؤال في القبر. باعتبار أن القبر أول قدوة أو أول منزل من منازل الآخرة. لأن من مات فقط ليبكي. يعني في يوم اخر او في ساعه في حق الدنيا كلها وهي ساعه القيامه الكبرى وهناك قياما في حق كل انسان بما له قيامه انما يعني يليق الاخر دائما من مات قامت قيامه من مات هناك لما قال له لما قال رجل للنبي عليه الصلاه والسلام متى الساعه؟ قال وما عرفت لك فما يعنيك هذا ان تكون متى الساعه لكن انت مهم ما يخصك وماذا عرفت لك لان قيامتك لا تاتيك حقك وضح حين مات تموت فمن مات ما مات هي مكينا هذا وجه تفسير في الاخره يعني انقطع لكون الميت انقطع بالموت عن احكام الدنيا هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في اصحاب المثل الاول وهم امنوا الحق ثم قال عز وجل في اصحاب المثل الثاني الذي قال فيه ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تدخل في فوق الأرض ما لها من قرار. قال فيهم ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين أن يخلق فيهم الضلال هذا الحق الذي ثبت المؤمنين.